بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فقال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فهذا ربنا عز وجل بين لنا أنه أمرنا، أمر ذرية آدم ألا يعبدوا الشيطان ولا يتبعوا الشيطان، وأن يأخذوا الشيطان عدوا مبين، عدو واضح بين لك الله سبحانه وتعالى أن هذا عدو ديالك، فخصك تعطيه باتساع، خصك تعطيه الطريق دياله باتساع، وخصك ما تصنطلوش وما تتبعوش. وليك أن يعبدوني، أي وحد الله سبحانه وتعالى العبادة، وجعل العبادة ديالك طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش تكون على الصراط المستقيم. لأن الشيطان كما جاء في الآية ضل أجيال كثيرة، ضل أجيال كثيرة ضلت بسبب الشيطان، بسبب وساوس الشيطان، بسبب طاعة الشيطان، بسبب إغواء الشيطان. ولهذا يجب أن نعقل عن الله عز وجل، وأن نتفكر في كلام الله، وأن نأخذ الأمر الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى بأن لا نتبع الشيطان. فهنا الله عز وجل اللي دي دون الفيرسي كو نو فوجي با اوردوني ديسوندونس دادام دو نو با ادوري الشيطان، يعني دو نو با سويف الشيطان دون سا فوا، دو نو با لادوري، ها كار سي تان انمي كلير بور فو. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que Shaitan, c'est un ennemi clair. Il faut que tu le prennes ainsi. Et il dit dans l'autre verset, dans la suite du verset, adorez-moi, c'est-à-dire réservez le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, car ça c'est la voie droite, c'est la rectitude. Et la rectitude, c'est le fait que tu adores Allah et que tu suives son messager, alayhi salatu wassalam, pour que tu sois sur une ligne droite. Et Shaitan, comme il dit dans le verset, a égaré beaucoup de générations. Donc il faut prendre la leçon, il faut être doué de raison, et de ne pas tout le temps tomber, faire très attention au filet qu'il te tend Shaitan, et que tu ne tombes pas tout le temps dans ses mains. فوجب علينا إخوة الإسلام أن نحذر من الشيطان ومن مكائد الشيطان وأن لا نقع في حباله. مبقاوشير تنطيحوا ليه ديما في الحبل، لابد أن نخذوا الحذر ديالنا من الشيطان. فهذا العدو عدو كبير، وهو عدو البشرية جمعاء، وعداوته بدأت مع أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وساحة المعركة بينه وبين الإنسان وزمانها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، منذ بدأت مع آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا لابد أن نكون نعيه حتى نحتاط ونبحث عن كيف نتخلص من الشيطان، من يحفظنا من الشيطان ألا وهو الله سبحانه وتعالى، ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. دونك فين الله عز وجل لادفيرسيتي ديال الشيطان افيك لومانيتي إلي دوبوي نوتر بير آدم عليه الصلاة والسلام. Et ce champ de bataille, ce champ d'adversité entre Shaitan et la descendance d'Adam, il a depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, il est l'ennemi déclaré, il est l'adversaire déclaré, il faut le prendre ainsi. Car il veut de toi quelque chose. Il faut que tu saches ce qu'il veut de toi. Il veut de toi ta perte. Il veut de toi que tu tombes avec lui dans l'enfer. هذا الشيطان عدو يريد منك شيئا اخى الاسلام يريد منك ان تصحبه في نار جهنم يريد ان تكون له صاحبا في نار جهنم وان تكون معه فلا بد ان تحذره ولا بد ان تلتجئ الى الله سبحانه وتعالى لكي يعصمك منه فهذا الشيطان اصل الشياطين وقائدهم الى سواء الجحيم وعداؤه مع البشرية منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام الشيطان كي لو كوموندون كي لو غيد ديال الشياطين vers l'enfer il est là c'est l'ennemi déclaré de l'humanité jusqu'à la fin des temps depuis que الله سبحانه وتعالى créé آدم خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريما لآدم عليه الصلاة والسلام وبما فضله من العلم وكان معها في تلكم اللحظة كان مع الملائكة إبليس لعنه الله وهو ليس من الملائكة فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر لأن الملائكة تقوم بالأمر ديال الله سبحانه وتعالى لا تعصي الله سبحانه وتعالى فكل ما أمرها الله سبحانه وتعالى تفعله تديره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من هم؟ الملائكة فإبليس عندما أمر بالسجود أمرت الملائكة بالسجود فسجدت وإبليس أبى أن يسجد واستكبر عن أن يسجد عن أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى فهنا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى كخي آدم avec ses mains il a créé son âme et il a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam après que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Adam avec la science il a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam Shaitan à cette époque là était avec les anges mais il ne faisait pas partie des anges et tous les anges se sont prosternés sauf Iblis il a refusé il s'est enorgueillé il a refusé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala il ne s'est pas soumis les anges eux ne savent pas désobéir à Allah, ils mettent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en application. Il est dit dans le verset, les anges ne désobéissent pas à Allah azza wa jal, ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Fa qala azza wa jal, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة أجمع كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة من باب إعلام الملائكة أنه سيخلق بشر من طين فقال لهم إلا من اللي نخلقوا وتكون فيهم خلق له الروح دياله وكل شيء فلا بد ما تسجدوا له فالملائكة كلهم امتثلوا لأمر الله عز وجل إلا إبليس استكبر استكبر وكان من الكافرين ف il est dit dans le verset frère en Allah عز وجل الله عز وجل il a dit dans le verset quand votre souverain a dit aux anges « Je vais créer un être humain de terre. » Et quand je l'aurai façonné et créé son âme, prosternez-vous pour lui. Tous les anges se sont soumis à Allah, Azza wa Jal. Tous, sans exception. Sauf Iblis. Il s'est rempli d'orgueil et il a refusé. Il est parmi les mécréants. ما الذي منعك أن تسجد؟ الله سأل إبليس ما الذي منعك أن تسجد؟ قال إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ فكان جواب الشيطان أن قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الكبر والحسد منع إبليس أن يسجد لآدم، فالنتيجة أن طرده الله من رحمته وأن طرده من الجنة. فأول من قاس إبليس، أصل القياس قيس مادة على مادة، شكون اللي دارها؟ إبليس. يقاس الطين بالنار فقال أنا أحسن منه، خلقتني من النار وخلقته من التراب. أول من قاس القياس الفاسد هو إبليس، هو أصل القياس. فكل شيء اللي تيقيس شي قياس فاسد فالأصل دياله منين جابوا؟ جابوا من عند إبليس. أش اللي منعك ما تسجد داك الشيء اللي خلقت بيديا؟ يقول الله سبحانه وتعالى، واش دخلك الكبر؟ عمرتي بالكبر ولا كنت عالي؟ فما كان جواب اللعين إلا أن قال أنا خير منه، أنا أحسن منه. لهذا هذه الأنانية وأنا صعيبة على الإنسان. أنا هذه صعيبة على الإنسان، تجعل الإنسان تدخل فيه الكبر، تدخل فيه الأنانية، تولي تترفع على الناس. شكون أحسن مني أنا؟ وأنا تنفخ الشيطان فيه، تنفخ الشيطان فيه. لهذا خص الإنسان يحذر من قضية الأنانية، فتجعله تولي تتعلى على الناس، واللي تجبه له راسه هو أحسن من الآخرين، أحسن من الناس كلهم، وهذا أمر صعيب. دونك كيسكو لا كيسيون اي فينو من الله عز وجل اي ابليس دي كيسكو تا كيسكي تا امبيشي دو تو بروسترني يا ابليس يدي دون الفيرسي ها ابليس ا ريبوندي كونت لا كيسيون لو اي تي بوزي بار الله عز وجل كيسكي تا امبيشي دو تو بروسترني دو سكو جي كريي دو مي بروبر مان اسكو تي تي Inorgueil, tu t'es rempli d'orgueil, là tu te sens plus haut. Et la réponse de ce maudit était, je suis mieux que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Et le premier qui a fait la comparaison, et la mauvaise comparaison, c'est Shaitan. Le qiyas, l'analogie, la mauvaise analogie, le premier qui l'a faite, c'est Shaitan. Et donc l'origine de toute mauvaise analogie, de toute mauvaise comparaison, son origine chez qui? C'est Shaitan. C'est le premier qui a ouvert cette porte. Il dit, tu m'as créé de feu, et tu l'as créé de terre. Il s'est cru mieux que Adam alayhi salatu wassalam. L'orgueil, la jalousie ont empêché Iblis de se prosterner et de se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, le résultat, c'était quoi? Il a été chassé du paradis. Il a été maudit. Il a été éloigné de la clémence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fal-hsid, ou l'kibr, j'al iblis masjid. Wada t'talad min rahmatillah Azza wa Jal. Yada, min l'umour li khasna nzikou minna al-qlub diyanna, l'hasad ou l'kibr. Nadi umour sa'iba. هذه أمور صعيبة لا بد من نقوا قلوبنا منها حتى لا نضيع. Donc une chose très importante frère Allah, faire très attention. Moi je suis. Il faut faire très attention à ça. Iblis, ne n'est sur moi. Il le fait tout le temps. Moi j'ai fait. Moi je suis mieux que lui, etc. Il faut faire très attention à ça qu'on utilise le terme moi je. On peut rien frère Allah Azza wa Jal. Toute la puissance est à Allah Azza wa Jal. Et le fait de s'habituer à ce moi, je, on se remplit d'orgueil. On se sent mieux que les autres. Et on regarde les autres avec un air hautain et avec dédain. Qui ils sont, moi, je. Très attention à ça. Et aussi une chose très importante. Deux choses, il faut nettoyer nos cœurs de ces deux choses, qui sont l'orgueil et la jalousie. Énorme. Parce qu'il est de notre devoir de purifier nos cœurs. قال عز وجل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فجاء الطرد من الله عز وجل لإبليس. الله سبحانه وتعالى خرج ما يمكن لكش تبقى فيها، ما يمكن تبقى في الجنة، خرج منها، ما يمكن لكش تبقى هنا وانت متكبر على برا، وانت أصغر الخلق أي من الصاغرين عند الله سبحانه وتعالى. Donc il lui a été la réplique venue de Allah Azzawajal, c'est d'être chassé du paradis. Il y a des descents. Tu n'as pas à y habiter. Et tu n'as pas à être orgueilleux et y habiter là-dedans. Tu descends et tu seras parmi les rabaissés. Il est rabaissé de Allah Azzawajal. Il est éloigné aussi de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, qala khruj minha madhouman, ay madmouman. مدحورا أي مبعدا عن رحمة الله لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لازمان خرج أنت مدموم أنت مبعد من الرحمة مدحور واللي تبعك منهم نعمر بكم جهنم كلكم واللي تبعك منهم تمشي معك. Il lui a été dit dans l'autre verset sort d'ici. Tu es rabaissé, tu es chassé de la clémence, tu es loin de la clémence. Et ceux qui te suivent, nous allons remplir avec vous l'enfer. C'est-à-dire, Shaitan, et ceux qui le suivent directement, en enfer. Ils seront ses alliés là-bas. Comme ils sont ses alliés ici, ils vont être en sa compagnie là-bas. فاللعين عرف أنه طرد من رحمة الله. وطرد من الجنة فطلب أن ينظره الله إلى يوم القيامة فهو عرف بأنه القدية صلاة النبي الرحمة دي الله سبحانه وتعالى بعد منا فطلب الله سبحانه وتعالى باش يخليه حتى يوم القيامة يبقى عايش حتى يوم القيامة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون عرف بأنه كيوم يوم البعث والحساب فقال لي خليني أنا حتى تبعثوا حتى يكون البعث وتركني حيا إلى يوم القيامة. ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى الله تركه إلى يوم القيامة لا يموت. وكان طلبه ذلك ليس ليتوب، الشيطان لم يطلب هذا ليتوب، ولكن لينتقم من آدم ومن ذرية آدم. هو الطلب دياله باش يبقى حتى يوم القيامة، أما طلب باش يتوب ورجع الله سبحانه وتعالى، لا، هو طلب باش ينتقم من الذريه ديال ادم عليه الصلاه والسلام. دونك الشيطان الى سو ابليس اسو كو مانتونون يلي شاسي دو لا كليمونس دو الله سبحانه وتعالى اي كو يلي شاسي دو بارادي. الى في اون دوموند الى دي جيس موا ليس موا لو تون ليس موا فيفر ليس موا فيفر جوسكو جور دو لا ريزيركسيون. دونك الشيطان il sait qu'il va y avoir résurrection. Donc il lui a dit laisse-moi vivant jusqu'à la résurrection, jusqu'au jour des comptes. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses à la perfection. Il a hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala à laisser Shaitan vivre jusqu'au jour de la résurrection. Et quand le Shaitan a demandé le fait de vivre jusqu'au jour de la résurrection, il ne l'a pas demandé pour se repentir, loin de là. Mais il l'a demandé pour se venger de la descendance d'Adam jusqu'au dernier. Il a demandé de rester jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la résurrection, pour se venger de la descendance d'Adam. في هذا الوقت الذي طرد الله سبحانه وتعالى إبليس من الجنة ومن رحمته أسكن الله آدم في الجنة. الوقت اللي طرد منه تطرد منها إبليس بقى فيها شكون؟ آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء. Et au moment où Allah سبحانه وتعالى a chassé de sa clémence et du paradis Shaitan, qui est resté au paradis? آدم عليه الصلاة والسلام et son épouse حواء. فقال عز وجل ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأتى الأمر من الله عز وجل فقال لآدم ولزوجي سكن انت والزوجة ديالك في الجنة وكلوا من ما بغيتوا الا هذيك الشجرة ما تقيسوهاش. الا قصتوا هذيك الشجرة غادي تكونوا ظالمين كتكونوا ظلمتوا نفوسكم. فبين لهم الله سبحانه وتعالى الجنة ديالتكم ولكن هذيك الشجرة بوحدها ما تقيسوهاش ولا قصتوها غادي تظلموا نفوسكم. دونك le message s'est adressé à Adam de la part d'Allah Azza wa Jalla. Il dit Adam, habite, toi et ton épouse, habite le paradis, habitez le paradis. Et mangez de là où vous voulez, prenez ce que vous voulez. Sauf ne touchez pas à cet arbre. Ne touchez pas à cet arbre. Hein? Et si vous le touchez, vous allez être injuste. Injuste vis-à-vis de vous-même. Vous allez être injuste vis-à-vis de vous-même. وهذه الشجرة من لا فائدة في معرفتها فلم يذكر الله سبحانه وتعالى اسمها. ما نبقاش تقلب واش هي التفاح ولا هي اللوز. كون كان فيها شي فائدة في العقيدة ديالنا وفي الإيمان ديالنا كون قالها لنا الله سبحانه وتعالى. تقلب انت واش هذه الشجرة كانت ديال اللوز ولا ديال الخوخ. كل هذا كثر ما كاين شيء. الأمر المهم عندنا أن الله أمر آدم باش ما يأكل منها. هذا الأمر. فما فقط. اما لوزا ولا خوخه ولا قلك عاده ما تهمش ما فيه فائده لنا فما ذكرهاش الله سبحانه وتعالى وما ذكرهاش الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بقاش تابع الخرافات. ها وكان يا ما كان في قديم الزمان هذا قول الله. ها فما نبقاو نجيبوا فيه داكشي اللي ما كاينش. دونك l'arbre dont il s'agit ici faut pas chercher c'est quoi la racine de cet arbre ou c'est quoi cet arbre. S'il y avait quelque chose d'intéressant pour nous, au niveau de l'arbre, là, il aurait donné le nom et l'espèce de cet arbre. Comme ça, ce n'est pas intéressant au niveau de nos croyances, ni au niveau des actes, ni rien du tout, il ne l'a pas cité. Ben, on ne va pas chercher de me dire, c'est un pommier, c'est un mûrisier, c'est un noyer ou c'est quoi, ou là c'est un poirier. Peu importe. L'essentiel, c'est que là, il a donné l'ordre de ne pas y manger. Hada, c'est l'important. De se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il ne va pas chercher des histoires à dormir debout. Non, c'est la pomme, parce que l'être humain, il a une pomme ici, il y a quelque chose qui gonfle ici comme une pomme au niveau de la gorge. Tout ça, c'est des histoires à dormir debout. Et ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas il était une fois. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'arrête à ce qu'il a dit Allah. Hein? Maintenant, c'est que là, راه تفاحه اشكو علاش لانه عنده في القرجوطه واحد الحاجه خارجه هنا بالحوحه ولا شي يقولوا لها كاع اش منين جبتيها مين جبتي هذا الكلام ما عندك دليل. فالله ما ذكر شي شجره الله سوره طه في اي سوره اللي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى الخلق ديال ادم ما ذكرش الشجره ولا سميتها انما قال الشجره. فنبقاو نحبسوا حنا فين حبسنا الكلام فين نوقفوا الكلام ديال الله نوقفوا فيه وفين نوقف الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم نوقفوا فيه هذا هو الحد ديالنا. Donc, dans beaucoup de versets, dans beaucoup de sourates, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la création d'Adam. Il a parlé de l'arbre et de l'interdiction de manger de cet arbre. Il n'a pas parlé de pommier, il n'a rien parlé. Donc nous devons nous arrêter là où nous arrêtent les textes. Là où nous arrête la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haddara Allah atat tahdir min Allah azza wa jalla li Adam. Haddarahu min Iblis. Faqala azza wa jalla. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الله سبحانه وتعالى بيل آدم قال لي عندك هذا راه العدو ديالك على إبليس هذا العدو ديالك عندك يخرجك من الجنة وغادي تعذب غادي تشقى فيها غادي تكون عندك مشقة إلى خرجتي من الجنة. فالله سبحانه وتعالى وضح الأمر آدم Et Allah subhanahu wa ta'ala avertit Adam de l'Iblis. Il dit qu'il faut que tu fasses attention à celui-là. C'est ton grand ennemi. Fais très attention à lui. Et il dit dans le verset, nous avons dit à Adam, c'est-à-dire, hein, Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est adressé à Adam, dans la traduction propre approximative de ce verset. Nous avons dit à Adam, celui-là c'est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Fais attention qu'il ne te fait pas sortir du paradis. Et dans ces cas-là, tu vas avoir des difficultés. Fais attention à lui, qu'il ne vient pas te sortir du paradis. فأخذ اللعين إبليس يفكر كيف ينتقم من هذا، كيف أجد هذا ينتقم منه، كيف ينتقم من آدم؟ فأخذ يوسوس له من بعيد في صورة الناصح الأمين. وديما داك اللي تيبغي يجيب شي واحد شي حفرة تيجيب صفت داك اللي تينصح كلام المعزول ها حتى تيجيبو على قاعك قلنا نتلاصو. فهكا إبليس هكا دار مع بنا مع آدم، برك عليه بالكلام المعزول وبرك تيبين ليه في الطريقة ديال شي واحد اللي تينصح وشي واحد اللي بغى الخير ها. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. راه ما عمرش يعدود ديالك غادي يقول لك راه هو جاي بيديك للكفر ولا بيديك للبدعة، ما عمرو يبين لك هاد الهضره هادي، ولكن هو تيجيك من باب النصيحه من باب اراده الخير انه بغى لك الخير. فذلهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا إبليس جاء من باب النصيحة فأسقطهما في الحبال وطيحهم في الشبكة ديالو فكلاو فولت تتبان لهم السوء العورة ديالتهم تتبان لهم كانت مغطية هذيك الساعة فهير كلاو من الشجرة صلاة على النبي ها. فناداهم الله سبحانه وتعالى نهيتكم على هذيك الشجرة راه أمرتكم باش ما توصلوا هذيك الشجرة ولا تقيسوها وقلت لكم بأن الشيطان عدو ديالكم وإياكم ها. فقال جاء الاعتراف من آدم ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ها. فكان اعترف آدم بالخطيئة فغفر له الله عز وجل هو اعترف ظلمنا أنفسنا راه إلا ما غفرتي لنا وارحمنا غادي نكونوا من الخاسرين فغفر الله فتاب آدم وتاب الله عليه. هنا معصية إبليس من باب الإباء والاستكبار إن إبليس المعصية ديالته من باب الكفر أبى أن يسجد واستكبر فهذا كفر بواح صريح وهذا عمل قلبي الاستكبار والإيباء من وسط القلب وضده القبول والانقياد تهوى في القلب. فكان عمل إبليس عمل قلبي كفر به أبى واستكبر إيباء تبقى أنك ترفض وتستكبر هذا تبدأ منين تبدأ من القلب فكفر به إبليس. أما آدم فمعصيته معصية عملية ليست بتخرجه من ملة الإسلام ولا تجعل منه أنه كافر ولكن معصية فقط ليست من باب الكفر. فعندما تاب آدم واستغفر غفر الله له فتاب آدم واستغفر فهنا الله عز وجل إبليس أبدو ساكم ونساغف للشيخ y avoir une stratégie. Comment se venger de Adam? Il a commencé de loin à lui envoyer sous forme de conseil. Parce que celui qui veut se venger de toi ou là qui veut te faire du mal, il ne va pas venir me dire, viens je t'invite, viens avec moi, on va faire une innovation. Ou là viens, on va m'écroire tous les deux. Loin de là. Mais il va venir du chapitre 2 du conseil. Et il va utiliser des paroles mielleuses et des bonnes paroles pour essayer de t'accaparer, pour te ramener, te mettre dans le filet. Iblis a fait ainsi de loin. Il envoie des messages sous forme, soi-disant, de conseils pour Adam. Et il dit dans le verset, Iblis a continué à leur envoyer des messages de conseils sous forme, soi-disant, de conseils. Il les a enduits dans l'erreur. Ils ont goûté l'arbre. Et quand ils ont goûté l'arbre, là, ils se sont rendus compte de la situation dans laquelle ils sont tombés. Que le fait de désobéir à Allah, à ce moment-là, leur partie intime se sont dévoilée. Et là, ils ont compris. Allah subhanahu wa ta'ala les a interpellés. Ne vous ai-je pas interdit le fait de manger de cet arbre? Et je vous ai dit aussi que Shaitan est un ennemi clair pour vous. Faites très attention à Shaitan. Et là, Adam a reconnu son erreur. Il a dit, souverain, nous avons commis une injustice sur nous-mêmes. Nous avons commis cette injustice sur nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous allons être parmi les perdants. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le repentir de Adam alayhi salatu wassalam. Ce qu'il faut que tu retiens ici, c'est que la désobéissance d'Iblis fait partie de la mécréance. Parce que c'est le refus du cœur et l'orgueil dans le cœur, qui sont deux actes du cœur. Donc l'acte d'Iblis est un acte de mécréance. Il a refusé avec son cœur le fait d'être soumis à Allah azzawajal et le fait de se prosterner. Et il s'est enorgueillé pour se soumettre à Allah et pour accomplir cet ordre que Allah lui a donné. Donc sa leçon, ça fait de lui un mécréant. La désobéissance de Adam alayhi salam, c'est un acte de désobéissance qui n'a rien à voir avec le cœur. Et Adam s'est repenti et Allah a accepté son repentir. Donc la désobéissance de Adam n'est pas du domaine de la mécréance. Il fait partie juste du domaine de la désobéissance. Mais Adam tout de suite s'est repenti. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. Le muhim, annahum nazalou min al-jannah wa najalou ila sahati al-ma'raka lati nahnu fiha al-an. Et l'essentiel, c'est que ils sont descendus tous du paradis. Et ils sont sur le terrain de la bataille dans lequel nous sommes maintenant. Et ceci, ce terrain de la bataille, depuis que Adam, notre père, est descendu jusqu'à la fin des temps, ça va être ainsi. Qala bita minha jami'an, ba'dukum li ba'din adu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nuzlumna kullukum. Shi'adul shi. Shaitan adu l'insan, ou l'insan yajibu an yattakhida shaitan adouan. Et l'ordre venu min Allah, descendu de là, descendu du paradis, vous êtes les ennemis les uns des autres. C'est-à-dire, les humains sont les ennemis du Shaitan et Shaitan c'est l'ennemi des humains. Il faut le prendre ainsi. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ard mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nzlo, shi'adu diyal shi, yak. وغادي تبقى في هذيك الارض حتى يبغي الله سبحانه وتعالى ها الى حتى يأذ الله سبحانه وتعالى بالقيامه وبالبعث. Donc il est dit dans le verset, descendu de là, vous êtes les ennemis les uns des autres et vous allez rester sur terre jusqu'à ce que Allah سبحانه وتعالى, jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection, parce que Allah سبحانه وتعالى décide du jour de la résurrection. وهذه الارض هي ساحة المعركة وقد بدأت المعركة وستبقى قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. مستقر هنا أرض المعركة هي هذه, فيها غادي نعيشوا, فيها غادي نموتوا, الاجيال كلها اللي جات غادي تعيش هنا وغادي تموت هنا ومنها غادي تبعث يوم القيامه, منها غادي تخرج من فوق هذا الارض يوم القيامه للحساب. فنحن في معركه شرسه, لا بد ان نتذكر هذا, ان ابليس عدو مبين وانها معركه شديده مع هذا العدو وليست بالمعركه السهله. راه إذا كان عندك شي واحد من الناس تتقدر دير ليه هكا وتفانتيه شي مترب ديال الريحة, تعرض عليه مع شي ناس, ما تتكلم معاه كذا, القضية تتمحى بشوية بشوية. أما إبليس هذا ما قابل لك لا مترب ديال الريحة لا الكرتونة ديال أتاي لا الفان ديالك, اللي بغيتي تعطيه كاع المرسيدس ديالك ما قابلهاش, اللي بغيتي تعطيه ما كاين شي, ما بغاش كاع داكشي كله, ما بغا بغا منك غير ما تكفر ولا تكون في البدعة ولا تكون في المعاصي الكبيرة, ما بغى منك شي حاجة أخرى, بغى منك باش يهلكك. اما العداوه ديال الانسان باش ما كان هو راه قلب راه عنده قلب وراه كاينه طريقه وكذا يمكن توصل ليه باه باعمال وكذا وكذا حتى تفاداه. اما هذا مشكله الى ما عصمنا الله سبحانه وتعالى منه. لا دونك il est dit dans le verset descendu vous êtes les uns ennemis des autres et sur terre c'est là où vous allez rester jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive et sur terre vous allez vivre vous allez y mourir et de là vous allez être ressuscité sur cette terre et donc cette terre c'est le terrain de la bataille entre nous et cet ennemi déclaré qui est Iblis. Ils nous sommes dans une guerre énorme avec. Hein? Parce que si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou là tu as quelque chose avec quelqu'un, tu peux toujours remédier à ça par des intermédiaires, par un cadeau, par le fait de l'inviter, par etc. Tu arrives à trouver une solution avec un humain. Hein? Mais Hada, il ne veut pas que tu lui donnes ni ton scooter, ni ta voiture, ni quoi que ce soit. Hada, il veut de toi ou la mécréance, ou que tu tombes dans l'innovation, ou là dans les péchés capitaux. Hada, ce qu'il veut de toi. Autre chose, il ne la veut pas. Il veut que ça de toi. S'il arrive à te faire tomber dans la mécréance, c'est ce qu'il veut le plus. S'il ne peut pas, il te fait tomber dans l'innovation. Tu fais n'importe quoi dans la religion d'Allah. Et s'il n'y arrive pas, et bien il fait tomber dans la désobéissance. فَنَحْنُ فِي مَعْرَكَةٍ. Et si celui-là, tu ne peux pas t'en protéger, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala te protège. نحن في معركة مع إلى أن يريث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها وما دام أن هذه أرض المعركة فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وحذرهم من هذا العدو المبين لكي يحذروا أقوامهم. ما دام أن هذه أرض المعركة فالله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد فأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وفيها تحذير من هذا العدو لكي يحذروه وليكونوا على يقظة منه حتى يفطنوا له. Et puisque nous sommes dans un terrain de bataille, Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Donc il a envoyé des messagers. Et les messagers il a donné, il leur a descendu des livres. Et dans ces livres, il y a l'avertissement contre ceux, cet ennemi déclaré. Et ça, c'est une des clémences min Allah Azza wa Jal. Il ne nous a pas laissé libre à nous-mêmes. Mais il nous a envoyé des messagers avec les messagers des livres dans lesquels il y a les armes à utiliser contre cet ennemi qui est Shaitan. فقال تعالى يا آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى في القرآن في الكتب الأخرى بين لولاد آدم الدرية ديال آدم عندكم يفتنكم الشيطان عندكم كيخرج والديكم من الجنة عاود يجي يفتنكم انتوما ها لأنه هو تيشوفكم هو القبائل ديالو وانتم ما تتشوفوه كيف تدير مع شي واحد ما تتشوفوه ما عرفتيه كي داير لا عاودت عليكم شي خطره قبت جوج البوكسورات جوج هذا 100 كيلو وهذا 100 كيلو كاع كيف وزن واحد دير ليه خرقه على عينيه غمض له عينيه وطلعهم جوج واحد خلي ليه عينيه محلولين هذاك اللي الخرقه على عينيه تتلقاه يتيز ما عرفاش شنو يدير لتحت ولا الفوق ما عرفت اش يدير لكن هذاك اللي عينيه محلولين تيخلي هذاك تك تيديرها يهزها وحده وتيعطيه ويجيبو للارض. هذا مصيبتنا مع هذا ما تنشوفوه الا ما حفظنا منه الله سبحانه وتعالى كي نديرو هو تيشوفنا وحنا ما تنشوفوه كي دير مع عدو تيشوفك وانت ما تتشوفو ما تيبقى لك الا تلتج الى الله سبحانه وتعالى اللي عصمك منه وحفظك منه. دونك اللي دي دون الفيرسي فخي من الله عز وجل ô descendance d'Adam, faites attention que Shaitan ne vient pas vous perturber, ne vient pas vous amener dans des turbulences et dans l'égarement, comme il a sorti vos parents du paradis. car il vous voit, lui cette tribu de là, et vous, vous ne le voyez pas. Et nous avons fait que Shayatin sont les alliés de ceux qui ne croient pas. Shayatin sont les alliés de ceux qui ne croient pas. Bah, qu'est-ce que tu veux faire avec un ennemi qui te voit et toi tu ne peux pas le voir? Tu ne le vois pas, comment tu fais avec? Prends comme exemple, deux boxeurs du même poids, 100 kilos, 100 kilos chacun. Il y a un qui lui bande les yeux et l'autre tu le laisses comme ça. Hadaki, dans les yeux bandés, il envoie du coup partout, à droite, à gauche, en haut, en bas, il ne sait rien faire. Mais celui qui voit clairement, il lève une droite ou une gauche, il l'allonge KO technique. La même chose, nous, Shaitan. La même chose, c'est ce qui se passe. Il n'y a qu'une seule chose pour se protéger, c'est de prendre les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés pour nous protéger de Shaitan. Et ce que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour se protéger de Shaitan, qui est un ennemi que nous ne voyons pas. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الشيطان يبين لك الله سبحانه وتعالى بأنه عدو فخذه كذلك إن الحزب ديالو أنت يدعيه أجي معايا لجهنم هادشي اللي أنت يديهم أجي معايا لجهنم إنه خاصه هو عارف راسه غادي فخاصه يدي معاه باللي ونسو بايلا ما خدتي عدو ديالك راه غادي تمشي تونسو بغيتي انت تمشي تونسو انت خاصك تهرب منه لا خاصك تلتجئ الله سبحانه وتعالى وتقوم بداكشي اللي عليك تخلص العباده لله وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم باش ما تكون معاه لان ها نمشي معاه ها راه ماشي نزاهه مراره العيش ها السعير النار فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الشيطان donc et il est dit dans l'autre verset شيطان est votre ennemi prenez-le comme tel car il appelle son parti vers le feu de l'enfer et nous devons nous protéger du feu de l'enfer nous voulons l'agrément de Allah سبحانه وتعالى donc il faut le prendre il faut l'avoir toujours à l'esprit sans protéger et utiliser les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour se protéger, pour ne pas être ses compagnons au feu de l'enfer. Parce que le fait d'être en sa compagnie, c'est pas un pique-nique. C'est le feu de l'enfer, à l'islam. Et le feu de là-bas, celui que nous avons ici, il est 1/70. C'est-à-dire que le feu là-bas s'est multiplié par 70 la chaleur. فَالنَّارْ لَتِيَكُنُوا مَنْ مَعَا إِبْلِسْ مَا هِيَا إِلَّا هَذِي اللي عندنا النار اللي عندنا احنا 71 تما ضربها في 70 نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه دونك il faut utiliser tous les moyens pour se protéger de Iblis les moyens que nous avons dans le Coran les moyens que Allah سبحانه وتعالى nous a enseigné les moyens que le Rasoul صلى الله عليه وسلم nous a enseigné يقول عز وجل ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا واللي خد الولي ديالو هو الشيطان وسمع الشيطان واتبع الهوى ديالو واتبع طريق الشيطان فالخسران الكبير ديال الدنيا قبل من الاخره وما ديال الاخره الى الانسان ما تاب الى الله سبحانه وتعالى اعظم من خسران الدنيا il est dit dans l'autre verset celui qui prend Shaitan comme allié en dehors d'Allah ben il a fait la grande faillite la faillite claire la faillite dans ce bas monde et s'il se repent pas la plus grande des faillites dans le delà وقال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس هذا أمر من الله نجميع مش المؤمنين نجميع كلوا مما في الأرض من الحلال ديال الأرض ومن الطيبات ديال الأرض اللي هي حلال وما تتبعوش الخطوات ديال الشيطان لماذا لأنه العدو الكبير ديالكم Donc il est dit dans le verset, ô gens, mangez des bienfaits de la terre et des bonnes choses de la terre, des choses qui sont halal, qui sont licites. Et ne suivez pas les chemins d'El Shaitan, car il est votre ennemi déclaré, et le plus grand des ennemis. فلنحذر إخوة الإسلام من هذا العدو، فلا حجة لنا يوم القيامة عند الله. ولذلك راه ما عندناش حجة قدام الله سبحانه وتعالى اللي تبعنا الشيطان. الحجة قائمة علينا بكتاب الله وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وبإنذار الله سبحانه وتعالى لنا. الله بيننا الأمر. Très attention frère, on a Allah Azza wa Jal de cet ennemi, car là nous n'avons aucune preuve devant Allah. Allah il nous a montré la situation et le degré d'adversité du shaitan. Donc nous n'avons aucune preuve devant Allah Azza wa Jal. فَالَّذِينَ عَبَدُوا الشَّيْطَانِ لِعْبَدُوا الشَّيْطَانِ وَاسْتَجْبُوا الشَّيْطَانِ فَاللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوَبِّخُهُمْ ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذا توبيخ، لأن الله بين ما تبعوش وياكم راه جيال منكم جيال من بنو آدم مشاو فما تبعوش وعبدوا الله بوحده خلصوا العبادة لله. فاتباع الشيطان إشراك لله سبحانه وتعالى في أمر الله أراده لوحده وجعله فرضا حتما وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. دوك سو كي يدور الشيطان وكي ريبوند على أبيل ديال الشيطان وكي سويف الشيطان الله سبحانه وتعالى لي بلام لو جور دو لا ريزوركسيون Je vous ai ordonné, descendants d'Adam, de ne pas adorer Shaitan, car c'est votre ennemi déclaré et votre ennemi clair, mais réservez-moi le culte exclusivement, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, car ça c'est la voie droite, c'est la rectitude. Ah, il a égaré beaucoup de générations parmi vous. Est-ce que vous ne raisonnez pas, vous ne prenez pas la leçon? Donc le fait de suivre Shaitan, si je vouais le culte à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, et c'est interdit, le plus grand désordre, c'est le plus grand ordre que nous avons reçu, que l'humanité a reçu, c'est de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فالله عز وجل حذرنا من هذا العدو. وفي هذا الوقت عندما نزل الى الارض اخذ يعد العده. عندما انزله الله سبحانه وتعالى الارض اخذ يعد العده ويستعد اللعين بكل ما يملك لمعركته مع بني آدم، وأعلنها صراحة أنه سيعلن الحرب على بني آدم، وقد سجل الله ما قاله إبليس لنكون منه على حذر. فملي الله سبحانه وتعالى حذرنا من الشيطان، وملي نزل من الجنة هو معلن الحرب، والله سبحانه وتعالى بينا لأنه قالها صريحة أمام الله عز وجل. قال عز وجل فقال فبما أغويتني أي أضللتني وصددتني عن الحق لأقعدن أدين قعد لهم في الطريق لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي يأتيهم من جميع الجهات لكي يصدهم عن سبيل الله ولكي يخرجهم عن طاعة الله عز وجل ولكي يخرجهم عن الغاية التي أوجدهم الله سبحانه وتعالى من أجله. الله أوجد البشرية باش يعبدوا الله، فإبليس هو خاد على نفسه طلب الله باش يخليه إلى يوم القيامة بالله عليها حتى نخرجهم من الطريق، نقعد لهم في الطريق حتى نخرجهم منها، وكثير منهم غادي يتبعوني وما غادي يشكروك وما غادي يعترفوا بالنعم ديال الله سبحانه وتعالى. دونك سيت ميا ديكلاري لا غير اي سوسي نوزي سيتي دون القران كوم تي ما ايغاري il dit الله عز وجل كوم تي ما ايغاري اي تي ما دي تورني je vais m'installer sur leur chemin et je vais rester sur leur chemin, sur le chemin droit, et je vais venir de droite, de gauche, de tous les côtés, je vais venir. et tu ne trouveras pas beaucoup. Beaucoup parmi eux ne seront pas reconnaissants. Et beaucoup parmi eux ne seront pas reconnaissants. C'est-à-dire, beaucoup de la descendance de l'Adam ne vont pas être reconnaissants vis-à-vis d'Allah, Azza wa Jal. C'est-à-dire, ils vont méconnaître et donner le dos. Ils ne pas reconnaître, ils ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et dans ces cas-là, il les a pris dans son filet. Hein? أينما ذهبت إلى طاعة الله وقف اللعين أمامك وصدك عن طاعة الله وتما انت غادي باش تاع الله تيجي لك ويدورك ويتلفك حتى تفوت عليك هذيك الطاعة واللي خرجها لك على العقد ديالها واللي ينسيها لك كاع المهم لا بدا ما يدي منك شي حاجة دونك chaque fois que tu vas vers une obéissance Il est devant toi ou il vient, n'importe comment, pour te détourner de cette désobéissance, cette obéissance. Soit en te la faisant négliger, soit en la sortant de l'heure, soit que tu l'oublies complètement. N'importe comment, lui, il va arriver à faire quelque chose. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne te protège pas. Fida, lam yahfadka Allah, saddaka an salat, saddaka an hifd al-Qur'an. صدك عن التعلم عن تعلم دينك والتفقه في دينك وصدك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما إذا ذهبت إلى معصية فهو يؤزك أزا أي يدفعك إليها دفعا تدفعك إلا شافك هو هذه المعصية زيد له قدام ترك البيك له قدام إنه هو ذاك الشيء اللي بغى فالشيطان تيجيك غير إما يخرج لك الصلاة على الوقت إما ينسيها لك كذلك في قضية القرآن ما تقراه ما تحفظوش ما تعلم ذاك الشيء اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى ما تعلم الواجبات ديالك ديال 24 ساعة ما تنهي منكر حتى حاجة ولكن لو مشيت للمعصية يدفعك ويزيد يقول لك قدام ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا تدفعهم لهذاك الكفر ديالهم وتزين لهم الكفر ديالهم ما كانش زين لك هو الشيطان باش ما كان اللي قبتها منك داها فتزينها لك دونك tu vas vers la prière il va essayer de te détourner s'il y arrive il te détourne Il te détourne du fait de lire le Coran, de mémoriser le Coran, le fait d'apprendre ce qui est tes obligations des 24 heures. Il va t'en détourner. Toute bonne chose, il va te détourner. Même le fait de blâmer le mal chez toi, il va te détourner de cette situation. Mais quand tu vas vers un péché, il va te l'embellir, il va te pousser vers ce péché-là. Il va faire que ce péché devienne petit à tes yeux. Donc tu ne fais pas attention. C'est ça qu'il est dans le verset, il dit, n'as-tu pas vu que nous avons envoyé les chayatines sur les mécréants? Qu'est-ce qu'ils font? Ils les poussent dans leur mécréance. Ils les ancrent, ils les enfoncent dans leur mécréance. Il en est de même pour la désobéissance. Wa qala ta'ala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhum al-mukhlasin. فأقسم بالله عز وجل وقسم بقوة الله وبعزة الله أن يضلهم أجمعين إلا من أخلصه الله سبحانه وتعالى بالإيمان فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونتمم غدا إن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خير